السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في الخسارة والأزمة الاقتصادية اللي مرت علينا كلنا جميعا. الكل تأثر بهذه الأزمة. صرنا في الآونة الأخيرة لما نسأل أحد الأصدقاء ولا أحد الأخوان، ها وين عملك؟ شلون طبيعة العمل والشركة اللي تشتغل فيها؟ يقول والله أنا كنت في هالشركة، وبعدين جاني كتاب إنذار، وبعضهم يقول جاني كتاب يعني اعتذار من الاستمرار في العمل. فالأزمة حقيقة يعني عمت الجميع، مثل ما الفيروس في الميكروبات وفي الجانب الصحي لما ينتشر في العالم كله، كذلك الأزمة الاقتصادية انتشرت في العالم كله. من كان يصدق شركة مثل جنرال موتور مثلا؟ من كان يصدق أنها تنتهي إلى الإفلاس؟ أكبر مصنع للسيارات في العالم، أكبر شركة تصنع سيارات، يعني في عام 1976 احتفلت شركة جنرال موتور بتصنيع السيارة رقم 100 مليون. من يتخيل هذا الرقم؟ 100 مليون سيارة تصنع شركة. وكانت هذه الشركة حلم كل أمريكي موجود في أمريكا أنه يتوظف في هالشركة، وأنه هو يعني يتمنى أنه يشتغل بهالشركة، ومع هذا تنتهي إلى الإفلاس. هذه الشركة اللي كانت وبدأت عام 1903، ولما بدأت عام 1903 كان في وقتها في أمريكا 10,000 سيارة فقط، وبعدها أنتجت وصنعت ملايين السيارات. كانت الوظيفة في هالشركة بالتوارث، يعني إذا مات الأب يجي ابنه ويشتغل في نفس الشركة اللي هي جنرال موتور. إمبراطورية، هي يعني شركة عملاقة جدا. والآن نقرأ الأخبار ونتابع الصحف ونكتشف أن الشركة فلست. كانت تساهم بنسبة 3% من الناتج القومي والناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، والآن فلست. يعني منو كان يصدق أنه شركة جنرال موتور وهي أكبر شركة مصنعة في العالم، طبعا بعد دخول السوق الياباني وتصنيع السيارات عليها، منو كان يصدق أنها تفلس؟ بالمناسبة يعني حتى أنا قرأت في أول بنك تم تأسيسه في العالم، هذا البنك كذلك فلس اللي عمره 145 سنة. أنا يعني وأنا قاعد أتكلم معاكم يبدو نسيت أني حتى أربط الحزام، حزام السيارة، حزام الأمان، لأني كنت يعني مشغول في المعلومات اللي نتكلم فيها التأمل في الأزمة الاقتصادية. فالموضوع إذن موضوع يحتاج إلى تأمل. حتى بعض المحللين ما سماها أزمة اقتصادية، قال هذه أزمة هي خسارة على العالم كله، حتى تلفت النظر للعالم بأن القضية ليست قضية أزمة اقتصادية، وإنما لابد أن يعاد النظر مرة ثانية في التعريفات الاقتصادية. يعني أنا مرة قرأت كذلك مقال في من يقيم جوائز نوبل في الاقتصاد، الآن اكتشفوا أن القضية حتى المعايير اللي كانت توضع لجوائز نوبل نفسها لابد أن يتم تغيير هذه المعايير، لأن كلها قاعدة تدعم الاقتصاد الحر، والاقتصاد الحر الآن ما صار هو السبب اللي يكون في تقدم للأمم وتقدم للحضارات. يعني كثير من المعايير تم حقيقة مناقشتها. يعني حتى طلعت أنا في اليوتيوب على برنامج وثائقي يتكلم هذا البرنامج على أنه لابد أن نرجع لقراءة القرآن من جديد، وأعلن الباب وباب الفاتيكان نفسه لأنه لابد من مدارسة القرآن، لأن فيه كثير من القيم الاقتصادية المهمة. فالشاهد من هذا كله إذن أوروبا كلها تحركت الآن، يعني فرنسا اللي تحارب النقاب وتحارب الحجاب الآن تؤسس أقسام إسلامية في أكبر جامعاتها. أحد رؤساء التنفيذيين لشركة استشارات التمويل الإسلامي يقول اليوم التمويل الإسلامي يساهم ب1% من الاستثمارات الموجودة في العالم، بينما في عام 2025 سيساهم التمويل الإسلامي ب13%. فإذا أصبحت الناس الآن تلتفت إلى الاقتصاد الإسلامي، إلى التمويل الإسلامي، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني نحن لابد أن نستثمر مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأزمات في تسويق الإسلام وطرح الإسلام ونظرة للاقتصاد. إذا لما نتكلم إحنا عن تأملات في هذه الدنيا من أحداث، من مجريات، من قصص، من عبر، لا شك أن فيها فوائد عظيمة. يعني حتى على مستوى السيارات في الشوارع قلت، صارت الناس تحاسب نفسها على البنزين. صار الواحد لما يدرس بنزين يعني يدرس وين بيروح، وين بيمشي، ما يصرف أكثر، المصاريف في البيت اختلفت. يعني بالمقابل أنا قرأت كثير من التقارير تتكلم عن الناس المتضررين من وراء هذه الأزمة، هم ليسوا بالآلاف وإنما بالملايين. في ناس فقدت بيوتها، في ناس فقدت سياراتها، في ناس فقدت أعمالها. ولذلك يعني واحدة من التقارير اللي طلعت عليها إنه يعني حتى نسبة الانتحار ارتفعت خاصة في الدول أوروبا ودول الأمريكتين، بسبب إنه الناس ما كانت متوقعة هذه الأزمة الاقتصادية للصير. إذا مرة ثانية كيف نتأمل؟ النبي الكريم عندما حوصر ودخل في أزمة اقتصادية وخسارة اقتصادية بالمصطلح المعاصر، ودخلها ليس في شهر ولا شهرين، دخلها 3 سنوات لما حوصر في شعب أبي طالب، النبي الكريم كيف تعامل مع هالأزمة الاقتصادية؟ كيف تعامل مع هالأحداث المالية؟ لا شك أن هذه مدرسة الواحد يستفيد منها. ولذلك من يتعرف ويطلع على السيرة النبوية يجد فيها كثير من الحكم وكثير من التأملات وكثير من الأمور الواحد يستفيد منها في واقع المعاصر اليوم. النبي الكريم صبر واحتسب، ثم رجع إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل، وفعلا بعد 3 سنوات خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذه الأزمة الاقتصادية. ونحن كذلك لابد أن نلتفت إلى ذواتنا ونلتفت إلى أنفسنا. الآن آن الأوان لخبراء الاقتصاد أن يتأملوا هذا الحدث ويستثمروا هذا الحدث. الآن أصبح كلمة الاقتصاد الإسلامي منتشرة في كل مكان، في كل مؤتمر، في كل لجنة، في كل منظمة، صار الكل يتكلم الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الإسلامي. طيب احنا دافعين ملايين الدولارات بعمل تسويق وإعلانات، لما وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم بعد هذه الأزمة الاقتصادية. فإذا أي مصيبة تصيب الإنسان على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمعي أو على مستوى الأمة لا شك أن فيها خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابه شرا شكر وإن أصابه ضرا صبر. ولذلك المؤمن في الحالتين عند وقفات يتدبر فيها ويتأمل فيها ويستثمر هذا الحدث. الأزمة الاقتصادية أزمة عمت وطمت، لكن كيف نحن نتأمل هذا الحدث وكيف نستفيد منه وكيف نستثمره، هذا ما نرجوه من خلال هذا البرنامج فن التأمل. Thank you.